أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقلي اللحيانات وعونا كمدي هاي عشر ذي إنو سعدي هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم ك سدحية طبعا آيادات بو ككوما آياد اللحية دباتنا دبو كبلابنا يا كنمدا من سورة القصص آياد سداد يسداتنا دنواكو أبيعي سورة كمدا أونا دنبايسة عشر كعشر ذي أروف حرير سنياهي سورة أول كذا وحين كسو مرني نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قل كان نبي الله عيسى سورة موسى سورة بدن القرآن كم إذا قصص كيسا لقوحس لكن تنواه دارن طاي أساس كيبا يقبل له داي. قل كان ولي قصة النبي الله موسى سعوطة من كان عشر كهو قبل لابنا يقارو لقوحس كلمة عشر كهو الرئيسة عندما النبي الله موسى قرابيه ربض دنب قرابكيه المأذر وايه ربض الأباء والعلا المأين وايه حفر وذاك ربض الهوية والعلا مركضت كريرا عنك أولدناوها منك سعلا تابنا يا قرفت. قال تعالى حديوح يريئن قارون منك مجحيس قارون ليرا قارون ابن يسفر ابن فاعث ابن الله وابن يعقوب. قال نبي الله موسى موسى بن عمران ابن فاعث ابن الله وابن يعقوب نبي الله يعقوب بي لماذا بأدويين وانا المادر وانا المابر. قال وحوها قارو من قوم موسى نبي موسى هراه وكدسو كملها وان إسرائيل المادرنا من موسى المعين ليه إلى عديس مركي الله تلماما فضاغا قارون وهو كفري كبر انتو لافوس ميعي هو قروري عليهم بنو إسرائيل كوركوضا أيوكو كفري وننكو مركو عيدك اللذن ياي إسرور هاركي كده شيء لنه ده شيء أيو اللذنان تصابت روح مودا يا تذكرينو كدوين نوحك الأسوحك لذنان تصابت كافورتا قرآن كميرا بلن بلو حسي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وصدق الله إذ يقول كلا إن الإنسان لا يبغى أراه استغنى. مكاني كان انتاجر ومبلغ وانت يا سيبوها مكاسك الاسم وذي حدى فإنو سوى علاوة ذاقين إن قارو إنك قارون ليلة كان وحوها من قوم موسى نبي موسى عديس أيوك مذا فبغى وهو كبري عليهم إذا كركوا أيوك كبري مع قرسي كبيرك وحا قرسي وآتيناه إلى بير قارون وحا نسيني من الكنوز مالي الحقود ما بان نسيني إن مفاتعه فريالك أي لتنوع سليسا بالعصبة كوح أولو القوة حق صاحب. ما تقف مال بدن إنو جري جري قارون وحا المداسد وقران كتل مامالي تلك ما أنت أدونك كن وردن بوكم البدن هذيك المعنى ماذا المجرم وحا قرآن فوقات لا يوحون مالك قارون اموتك اما انتظر يغاشيك اما اللعاكت يدابك مالها اللوحر ايام مقاسي ماذا فريالك اللوحر افرتا نحين جرت وحا لقع الله يا فريالك مقاسي ماذا مالك اللي قال يبترده ودي مالك اللي ماي فريالك مقاسين كان اللوحر ايوحا خوين جرت كوحكا واتيناه وحا قارون سيني من الكنوز مالي العقود كسيني ما بانو سيني إن مفاتحه كانو سيني فريالك إلا تنوه عصليزا بالعصبة جمعه أولي القوة حو صاحب وحال لوحي مرغ له أي أن لوحي جري وحال عرين يا فرياسي قارون كاري يألا الوحي سيدا مركا مالوسي سقين هو كبري ولو عقل عيني سيدا الله هذا الارك إذ وقت هو كبري قال ويري له قارون قومه خيركم كالسينا وعيكو إلى ذلك لا تفرح فرح الله قيبوده وخير هداتك فرح دي تاوى مأمون قرآن كينكو أرقني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعه أما أدريك فرحدة قيم ساسا مالك قلك الله تفرح إليه فرح كبير إيش لو وينانكو أبوري كا فرحي وحد نوغاتا قارو إن الله معبودك حقا لا يحب مجعل الفرحين ذاتك كبير يبقو فرحود إياي ذاتك الله مجعل ذاتك أكدر من وندي كوبادو وندي لبادو عالو يري وابتغي جري فيما مال قده أتاك الله إباكو سيئي الدار الآخرة كجري ودار في آخرة اتقوا النار ولو بشق تمرة حبة مرة قل لك لدي الله عيي نسكت بالله كدقة نار سكيلالي قل كاوح نار لوغ عرر أصدقة تطفئ غضب الرب أرد إلا بي صدقة قبو جزا قل كاوح علي حولان ألكو سيئي آخركو جري وهو ضيونك إلى أهران لكي يكبر مساكين تسي محتاجين تسي مساجد قصمه مصالح المسلمين العامة كقلو سيدان يه وابتغي جري فيما كيو آتاك الله وإباكو سيئي أتاركو جري دارت الآخرة الدنبريسي هذا قرآن كحر يامين مايو وعلى الله عليك تعلم بحكم علي ولا تنسى أحلمامين نصيبك قيبت هذا من الدنيا كحلمامين هذه عنيد هي عبيد واللغو أقولي عنيد هي عبيد هي حراسي هي دو واللغو أقولي لكن وحف هذا أميلا هيا أتكون كبريسو وحاس آخرك الرأسو أما ولا تنسى نصيبك من الدنيا كاقا نصيبا وحوية وحاس رقضا أما عملك صالحا هي إيمانك آخر اللغو جنة تقال لك فايديسو فهوحي أدنك اللغو سمييري أما عقاس آخره هو دار الجزاء دار العمل ما آخر مالك اللي تقع إبادي عمل سمينا مجد أدنك بعده جوغ مالك النفتك جيده يعمل كابي قائل وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إذا انت أدنك كنه شاي يعني لك أهربا كل قويحي آخرك وأنفعلها انت أدنك جوغ تابعه وأحسن إله بمالك وكابة ديه فهذه أنا ضدك بقالة كما سيدي أحسن الله إباه ونكفري إليك هذه جملك اللي هو أن يمقيني قدارك هذه قد إله هو كل قالة أظن ماسكرهين قراب الله هين لنسا كالهين يوم مالك أبا ديه هذه أنا وحدي إليك مسلمك واحتر ولا تبغي حجرين الفساد قصدي الله في الأرض دولك وصير دولك قصدي الله فاتي اللغو سمايو الكفر والمعاصي الفساد في الأرض بنقرأي كل شركك هي كفرك هي معاصيك هي ظلمك هي كبرك هي حقك هذا هي سداء ولا تبغي الفساد في الأرض بلك جميزة فسادك سمين ولوشك النتيجة عمل فسادك إن الله لا يحب المفسدين إن الله إله لا يحب مجعل المفسدين تتك قصك إيا لبك جميزة قوة خبب أكفر يومي حدوصا جعلي مطلب أبو يمعنو سنة اللواني قارون سنة اللواني إن قارو قارون كان وحوها من قوم موسى نبي موسى دفكي سأيو كمذا فباغ وأو كبري عليهم قوم في كركوز أيو كو كبري وآتيناهم وحنو سينو كبرك قارسي من الكنوز ما ليا الحق وذانك سيني ما قدر إن مفاتيحه فريالك اللي قفره ناشا مالك اللي قليا اللي قبعيه أي لتنوح أصليساته بالعصبة قعبا فريالك أصليساته ولي القوة حوه صاحبة إذ وقت قال أهوهر له قارون قومه ريركو كذا شايري لا تفرح كبر كذا إن الله إله لا يحب مجعل الفرحين تدقى كبرا وابتغي جري فيما مالك أتاك الله إباك سيئي أدارك جري الآخرة الدنبيسي ولا تنسى المؤمن نصيبك قريبت هذا من الدنيا كاك النصيب وأحسن ونأكفل كما سيدي أحسن الله أنه هو ونأكفلي إليك أذيك ولا تبغي حجرين الفساد قصي الله في الأرض نلك قدي سعاد قصتو دلبتو بالكبر والمعاصي أتو قصتو كل بتهجريني إن الله إله لا يحب مجعل المفسدين بل كخربة دولك بالكفر والمعاصي كخربة مجعلو انت سوانا هدي لور ذي قارون سوابت بحيارك قال قارون وحيري إنما وحسنك ما أحسن الله قول تكلمه إنما وعكل ماها وتيته مالكا وليسي على علم علم كركي وليسي عندي أكتيد هذا وموحو لي يعني علمك لي أقول تيدا أيان مالكا كوكصبي مسوحو لي ربي علمك ويوغادي ربي إن المالح الوهيب ليسي لما قرب غرور كل فصار ربي سبحانه أولم يعلم تعد كبال سوموغا أن الله معبود حقا قد أهلك إن الرغي من قبله قارون كهر من القرون أم ديال من قارب الرغي هو منك أشد كحوك بدن منه قارون قوة حوك سبيهر عادوك أو أكثر كبدا جمعا حول كل من ضبسك حوك يحول بكبدا إلا على قيس وموغو مركز ربي سبحانه ولا يسأل لما ويديو عن ذنوبهم دنبيالك وحقه المجرمون كوى دنبيال واوي وقارون وكلا خف الدنبي وذنب ويديو لعلمه سبحانه وتعالى محوه ويدينا يا وأقياهي وحد الدنبابا ينبو أركاي وصدق الله إذ يقول ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفضون فيه ملك يلبوه ضيري ودنيا دنبا شاهدة وألا أكمرك اللبا ويدية وألا أقيا عيو قال قارون حوير إنما وحك لماها وتيته مالكي والليسية على علم أقوم كركت بالليوسية انتي أنيك أكتير آتي وألا أقادي إن المال وحلسية آي سلاسو يوسية وأنا مستحق ومطي فضلك بمرك انكراي فضل الله إلى دغريسي بو انكرايا مستحق مطيبان آي أما على علم عندي أنا لا تجارة هي كسبك هي سلم مالك نقص ميانا قيني كل كم مالك واصل عديوي فنا كما صورورين واشقيتو في أول لم يعلم موسى نوغي أن الله إبين أهلك حقي من قبله قارون كور من القرون ومديال من با إبر رغي هو من كاس أشد كثرا منه قارون قوة حق في عادة مضح ليس كل رفضي هو أكو حب بدن جرين وأكثرك كبلا جمعا حول أرور ولا يسأل المجرم تنبيال مكوى وهوي مجرم قفك تنبيكي سنتو وإنك كبطي كفر بالله إطلاقا هو عن ربه سبحانه يعرف المجرمون بسيماهم على مدى الو يقام بإليهن وقيام مكي لتقو عنده دوامد مدويهن وجيغوذون إسن اللامي وعدرن بامرسا ووجيغان مدو والله قرن أيام ولا يسأل مركا لويدين مايو عن ذنوبهم ذنبيال كولا المجرمون هو ذنبيال وهوين لويدين مايو فخرج على قوم ما ننك دنبا كلن بالله يسول لي سويهم إساقا كلن كأبابو لي نبي الله موسى عليه السلام باب بن إسرائيل واني معاصده يا كفرك يا زنز وآتو قلاحظ لي مركي زنبي وكلاهد لو أدوانيي هيا قارون قفنتو وياري ليقينون في عناي يوجيري العدن سيئي العدن وكسير يا فقارا وحد قطر هذا موسى يقزيني قبكي مركي وصولي سي هلا كل ما ليلي وليسوانيني كل انكيب هذا القفل انه وصوصا ميي نبي الله موسى أدواني ذك كلكم واني الزنبي وحكرا هذي أيو قالوا يا موسى سندنا بالحكشة كيسا وحنت أدلاذا قفكي سنرينا والعذاب يا أدلاذا حتى طريقة قفكي سنجد محين نقونيس موسى ويا أني قال موسى زنجد محين وها يعني كل زنجد قف بجوك تلح موسى يقول زنجد أنا كان قفكيو ناشي على سوجه وزيين نبي الله موسى بدل موك وليلكي كبت بري لنوايو هذا موسى كلا يا إسلام يا إله كوداري يا إيه هذا وحكول وذاكش إسلام في قلبك أدلالي دين وافقته من أصوار وحيث الله الله يمس دينيسين موسى قارنا بسيسي يجير موسى دينيسين كل كأنك النبي قاس إلهي حما إلي موذاك إلي من الدينيسي نبي الله موسى وقول الله إله الله وحير يا رب شرف سيدي لقود إلي وارك بريق وحيل قب قل كان لقود ميمي وعادون كفر يا أرض خذيه بوي قالوا قلك جلبه تقل يا موسى اتق الله وعباده موسى وادد عواي مسكوه تقل هيروه تقل قل كان لقل نبي الله موسى إله حنانت انتو كبري حضوه بريو مدوان بالبادين لهذه حاجر أنك عندما نسألك اللقاء الجلبات تجي المسكات تجي وضنها تجي أسيس على مربى موسى وكله الدب إلى هذا حتى النبي الله موسى سقط الدحبين إن كان وحكي هذا إلا يروح إن كان توزيع موسى قرية باري والربي إلى قرية باري هنا يقدر صوما أنت إلى بلا قرية والربي منك يروح ودم بدل كاللقاي ما لك شركي وتكسك كلام نشان فخرج لقاض لاي وعير عدة مرك الله كل ما أني قرر رأى صور رائمة وحن أني قرر ميش أهين ميش رعي وحن يالي ناقيتي عرورتي تيكع قبيلك الرائوي أدومه يرابطي يا فرده مركز وافر بقول وفرس خرق وثي لغا سارا يا حكمي حجاه بنتو كدقى أدومه يا إشاق مركز غيره يا موسى مالين قارونا مقن سيدي لولا يولن كاسكا سوقالي إسوا أفر بقول وأدوم وافر بقوله فرس موسى ووحي قبان ذهبية في بيه هي حرير قول لك أنك سوكالي سانا اللو فيري تفكي لبو النقضي وأهل الدنيا وأدرك دونتين على عال الدنيا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إله وحرمك هسمه وحرمك ديزي وحي أهل العلم إلهي يخيني سعادة إيا جنة وإلكم صواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وروح أن كان لسيء يذكوك ما ميسي إيماني عمل صفيعا أرنتي وحي قد ما تين قارون يوحي الشدول كاللقوي انتي كالعرتي قال تعالى خدوحي فخرج قارون صوب عشي الله صعدا على قومه شاكو كدشي بنو زاكور كولا يوكو صوب عي في زينتي سبو شافرت ما حرقونا يو قوبلي يدهب يفضو سيسي اليالي أدومي زيدا بصعدا برت قلم قلم يا وحاول ورقة يا للك مريح الوجيدة يا سيدة الإسيالة أدمودين بالذي مني وقصوا بحي قال الذين وحي وحي هذين يريدون الربي الحياة النرول الدنيا هو سيسا يا ليت عكو يا نقا لنامو نوصق نادو مثل ما شيء وعلمي ذا أوتي قارون لسيهي إنه قارون لذو حظ أيام بلنا وحق عندي سهل قليل عظيم أيام وين كان ليعب كلك قارون كبير كيسير يوحي أبناء الدنيا اسكله قدره أخيار دواها هذا شيء واسنا وقال الذين أخيار وحي الهدين أوتوا العلم حق باقون لك سيئي وحي مركا وحود مايان عنانا ينقوان قماما يا قارون بريه سكو قماما وإلكم سعبكين ثواب الله أجلك إلى أكتيا اسم أمنين تكو جازيو أخير كفي عن لمن أوفي عن أمن حق الرمالي وعمل عمل فلي صالحا عمل صوبان ولا يلقاها لما كل مية خصلة في عن إلا صابرون فك صبر ما أنا عدكري لما كل مية وعداد شهواتك كصبرين مصائبتنا كو صبرين خير قاري ميزد كلك صبر وصيد إلهي ديك بيكرا لنغو وحي هانتي على الأيدين سيابة رأيراته حسب الناتو كرة للنغضة سلان وحا وحوة يعني العلم فخرج وابحي قارو على قومه بني إسرائيل كركوضو كصوب عن في زينته حرق ديسة قده هذا قال الذين وحي وعير هذين يريدون الربي الحياة النور الدنيا هو سيسا يا ليت شليت ذا النظر لنأمو نوصق ناظر مثل ما شيء وحلا مذا أوتي قارون قارون لسيي إنه قارون لذو حظ أيان مذو صاحبه وي هي عوى عظيم وي وقال الذين أغياروا عيرادين قوتوا العلم لسيي أقول وعلم شعي الدين قلنا الدنيا دي يقيمك هذا يقيني آخر يقيمك هذا يقيني وحيرادين وإن لكم هناك دين كدع ثواب الله لا أجري قيسة أي خير في حنان بدن لمن روح أمن حقر مريو وعمل عمل فلي صالحا عمل صوبا ولا يلقاها فلم أكل مية خصلة في عام إلا صادرون بذلك سبر الله أنا عدك للم أكل مية نتيجة ذواتنا فخصفنا إلى هو بالناس به قارون إلى وبداره أقل كيسي لبا لبا على الأرض دولك مركز ساس للايا دولك للاقوي إيا معلمتا المانتا قلبتا لنظلين ولمال لما قارين قارون يقول كيسي وفي قلب قلب لي مال لها يوي قارين مال كلك قيامة اللي تقو يمشي قاري دون وكفلك سقاري دون كلك أنا قيامة دي يا رب الله وي إلى الآن وفي قلب قلب لي حديث كذا حواه البخاري إمام البخاري بأوريي فخسفنا قل كان لقويني به قاروني وبداري أقل كيسا يوحي ومركي لتاقناي ولن الأرض قل كان لقويني حديد الكل لقويني ننكي فانايي ضدي أدومكو فانايي قبيل كيس لوينا شخصيا ويسو دافع وايي يسجي وحواتر انزن وايي أدومي كحواتر وايي قال تعالى خبوح فما كان وما أهان له قارون من فئة حضيراته وحضرية جماعة وما أهان ينصرونه قارون قرقار من دون الله يبكزك وما كان قارون من نقل من المنتصرين انت قرقار ستاه وحسك بعيسى ما وصل نقل معنى اسم دافع واسم معل قوة الله إذ كدافع دانا معل كل كائن هذا وحضيس كل قوي وطريقنا كبر إلى عباله بنانك أغمرتي وعن الله إن هذا النفك دين انت قوري قورتاي اي تلكل قدبونتاي يالا قاتاو فخاصفنا وعدهم بيناي به قارونيو وفي داري أقل كيسا الأرض قل كان لدهم بيناي فما كان أماها له قارون من فئة جماعة ينصرونه وقرقارا من دون الله يالا قاسوك وما كان إسنا قارون من نقول من المنتصرين انت قرقار ستانا كمد موسى نقول وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس كل كشلة يمرك شركة لا يمنع ساك قارون للرب كل يسرق الله قوي قرض إله ديال ليت لنا مثل ما أوتي قارون كوي على يب الأرك قال هدي أن قارون فرقع قفسنه أما وحي لسيين لسيو سري سعر الكلان ولقوين لها وأصبح وحي النغذين الذين ذاتك تمنوا جعلي سناي مكانه درجته بالأمس شلي يقولون كواله ويك وحن الله يا بناي أن أغانينا أن الله خبيق قرلو عابده يبسطو إنو في ديو الرزق عنتضي اللابتة لمن بغو في ديو يشاو أودونه ومن عباده الدومة ديسة كاملة ويغذر كوربنا واكو عريرية كلك عريرين تلاشو عريرية إلا إنو كنا عيلهم الدليشان كارو مركو كو في ديو إنو كجعيهاي لما الدليشان كارو لفضوا باختباره وصدق الله إذ يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة لما ذا امتحان قل كامركا قعنت هذا وعلق ليه إن هذا الحمد لله ترى قرت اللقو فرمد وذينا آكر هذا الحمد لله وتنكو صبرتي تنكو شكرين إينا تنكو كبرتي تنكو والتي قيت كفود اللقوهية إن ربك لبالمرسال إلى وعص ما ينسان مدورا له قل كاللبض وهو اختبار وحير هذا النمانك لولا أمن الله حدان رب كورك النقا كوكال لدي سنفر لكيسا علينا كورك النقا لا خاسف بنا لا خصيف بنا غيرك لو إنكم مالبان دور ديني سيدا قارون بانج علي إله بان نبت بادي وأننا سغلينين لعنتنا ذا مال قلينين إنتو قليو حدانا قلت إبرنا عيمين بان سيدا نكانوا باب إلهين لولا أمن الله حدان إبقال لدي سن علينا كورك النقا لا خصف دلكونا لقوا إلا من أنك ويك وحران ليا بينا أنه أرنك إنو ياي لا يفلح مرن إنيا ليبانين الكافرون قال الليبان ما يه قبكم مركو كافر ياي أدوني آخرا مدن قول كمهلو وصل لقيا بام مالمو أوش قيريات إنو داقو والغيا وأصبح وحي نغذين الذين ضدك تمنوا جعلي سنايي مكانه درجة ديسة إن يشيء سماه هلا بالأمس الشرعي مركي اللي شرعي ما أنت وعي النغذان يقولون كوالي وإيكا وحن الله يابنهاي أن الله إلهين يبسط في ذيه أن أغانا يا الرزق يفتيب في ذيه لمن بو في ذيه ويشاه يبدونه من عباده الدومديس كاملة ويقدر أركو ربنا وكل إليريا لولا أمن الله حدوسا يبقى الله ذيسا علينا كوكناك بفضله تبريس يا رحمة ديسا لا خصيفة قل كان للكوين لها لنا أنك ويكوحن الله يا بينا أنه أرنك بإنو ياهي لا يفلح إن ينمرنك ليسني الكافرون ذاتك حق الديلة إن ربك كفريا إن ينقول مرناركي تسامدا مؤقناهي وهبناه تلك الدار الأخير وعلت الماما يا جنة ذاتك ربي أغطر قلعه ضربي هذا اللامالو مجعل شيئا ما وعلى شيئا يا أوصاف كل كنت عن جنة المتكبرين تاكملة هو الدنيا قصا كملة كل كنت ربي سبحانه تلك تاس الدار ادارتا الاخرة تضم بيس الجنة ونجعلها وعن دارتا ايا لي للذين ذاتك ان لا يريدون الهبين علوا كرنقوشو في الارض كلك كركي سلقو كرنقوشو ومتكبر وعلى تلماما متكبر وعلى لقاك الرئي ما افضل اما حول اللقاب دي اما وحول اللقاب دي ما افضل وحول ربائنو ذاتكو دن كركي سلقو كاسي جنة مدارك ياما ولا فسادا كوة دولي دا قسك يلفك كوة دا يا كفر دا يا معصية دا كوة دانا لوغو مثل قريم يا لوغو تراغلي يا ذو عبارة دا من كان تغيير يا دعلو هلايو والعاقبة عريب سن أولا مهديو للمتقين دادك اللاك بقى يا كفر دا يا معصية دا يا شركة اسكيلانية بعد تعلي يقول هو بالإيمان والعمل الصالح إيمان يا عمل صالح بي هوين كل قاسة كفر يا معصيانا إسكائلاليا أقوى قوة تخيالك الليلة إما شاء الله تلك لي رب رالك إياه والله يحب المتقين إياه على جعيه إن الله يحب المتقين والله هو ولي المتقين يقول ما مرا إياه ورقه أقبل إنما يتقبل الله من المتقين كل كواحد لو واحد لو بعيا إذا ما أنتوا تقوى الجدال كجرا حدات ربت إلى أتكعرسون إذا الكفر والمعاصي وحي بعرمي يادس كيلارين وحي بكو فرينا وأتقادا حدات ربت واحد ونكسون تلك تاس الدار الدارتا الآخرة تضم بيس الجنة ديون نجعلها وحن دارتي ويا لي للذين دك أن لا يريدون الربين حلوا كرنقصوا في الأرض قولك قديسا لغو كرنغضو ولا فسادا قصي اللبن أنا الهبي والعاقلة عريب صوبا والله مهديو للمتقين ذاتك إسلالي أي يوسونا دين من جاء بالحسنة فله خير منها وحي حسنة دي السيئات كأبال قدكو دينا واكنا من روح جاء الليما بالحسنة حسنة قفك الليما فله حليها خير ونقبليها منها من أجلها حسنة دي أوليمي درسة يواصنا خير كلياي كلك حسنة دي أوليمي كلمة حسنة اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضى حسنة ايو بر ايو خير ايو طاعة ايو واطين ربامك عقوده وحي رب ذلك يهودن ايا قدك لايا سيا سيئة ايا الاسم ايا معصية ايا شر اي البلاي ودن قدك ليس ومن روح جاء لي ما دبي سيئة حمان قفك لي ما دنا فلا يجزى لما أبى المريو الذين كوا عملوا سميي السيئات حمان يالك إلا ما وحنا حين لما أبى المريو أي كانوا النغدين يعملون كوا سميي كل فضل في عدل في عباري ولك مركي لسميه حسنة والغو لابلابا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في سورة الأنعام أما سيادي لما لابلابا انت هذه إلا أبتال كلك عدلك يا فضلك أرك تنوى عدلي انت سيادي الله كيف قفك الواذى المريج تنوى فضلي وحسنة انكبضا أي أعطانك محسنك أي حسنة الليمي الواذى المريج من روحه جاء الليمي بالحسنة وانا توحيدك أقول أركان الإسلامك صلاة هي صومك هي زكاة هي حجة بر الوالدين الأمر بالمعروف صلة الروح وحاصدا وحسنون فله خير بوليه منها بشبابها حسنة صوت بوكوليه أو منها من أجلها حسنة لي من درفد أي خير عيدا كبلا أو دم بدار هي جنة له أيوليه ومن روحه كان ليما بالسيئة شركي وأبوحهم قال له زينه قتل وحل الدينه قفق حماها ليما فلا يجزى لبا أمام المريض الذين دفق أمنوا سميي أسيئات حمايات إلا ما شيء ما هان وعكر لقماء المريض أي كانوا وهانجين يعملون خوصميي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد مفسرين تأيضا سابوا نزول بيوشيغان سابك وحاوي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا غير مكدرين واسم الدين وهاجرين أيوم كأدي جهلا ما في كل شيء أوكو صوفري أوكو وين علي عي خلق عدوك ولم بيولا في عني بمن توصل أجي مركوك بعي أيوم يري والله إنك لا أحب بلاد الله إلي ملك إله إلي هودا مكر ألانكو جعلاي ولولا أنهم خرجوني ما أخرجتك أبدا وليك بحيي أمرنا كمضحين عيدنا أوتمي وربي سبحانه عز وجل أويري إلهي القرآن كبوس ودجي أين الأخرض أتكو عمل فسو أدتك قارسيسة كبول لازمي مكوك بسرعنا معاد وقفك بلدك سياسة الكاء أوجعل بمعاد ليلة من الذي فرض عليك القرآن نرادك إلى معاد مكوالو كان أيه مركا سيديتنو كمغنى مركي دنبانا وكيبي إساقو صحونا عليه الصلاة والسلام قال تعالى فبوحو يري إن الذي معبودك فرض واجبية دجيي عليك كوركاك أيها الرسول الكريم القرآن قرآن كالله كوكو دجيي إنا تبليغ سمايسو دادك قارسيسو او دادك برطانا كوكو فرض يالي لرادوك الله كنا قايو كوئلين عيو إلى معاد المكو كوئلين حسان لغمتا قيسي وقاسد أكو قلبي أديه قل وحاصر هذا رسولك شرفت له ربي أنيق ربي قيبا أعلم وقلبا من روح جاء ليمي بالهدى حنون ليمي ومن أله هو إساق في ضلال بعد إنما قدهت كسرا مبين عدو سورة مركة ومكي جهادنا لما واجبين إذا نمجر قل كوركا مصلحة أي أمر البلجانين جري والنبي قال أمة كهرة أي اللفري جري قل كوامعنا تصلي وكلو إن الذي معبود فرض دجي عليك كركا القرآن قرآنك كوكو دجي لرادوك ألا كنا قايوة إلى معاد لا رسل هذه إيامك أيكون قايا سدى درادة خير مدينة مركي فتح مكة لسو قاري او مكالا فريق عانت النبي قسي حوق عن حليم با قسي اي راد النبي عليه الصلاة والسلام كل باكتا ان مهاجر بوكوها مقالا ذو كل شيء او جعل ايا قرابة ديسي مرهد اي قعانت سكالي او مقالا ذي مكافي سكا او حكمه ان لا نقل ما يوم الدين هذه ما هي مكو اسكفريتنا رسول قادو مغلي عليه الصلاة والسلام انصارو اسحمين ايسا او عركي وكعافيي والدرب جاذيي المحيا محياكم والممات مماتكم حدان نولانا نحنين نكون نولا حدان دمانا لينا نحنين نكون دمانا كل كوامرك انت مكان لفري ومكان لقاتي بهوازي اللقو حجيي يدينا قعانتا اللقو لقاي شارك اسمرك المريس وحبو النبي قيبيي ممن قراش ومضحدي ووينيدا يبقل بقل نفسيي أنصاري وهذا شيء يمكن أن أوصل دولي أن سلي قبرني أبقل بقل نفن لسيه أن نجي مكان مدينة وصبحني إيا أوصل دولي سيدنا نرأي علي وكيف النبي قال عليه الصلاة والسلام أنصار عليك لنتوي أنصار باكو لنتي ملكو يمد نبيك يقول ملكو كل مي يا رسولك عليه الصلاة والسلام هل فيكم غيركم يا أنصار الله لن دونا يا إدي وحبي وحيرا ذين تدك الأركي وأوض الأنصار ويل قبرا أنك هذا الشيء قبرا أنصار ويل إلى شيبان لقجرا وحنا نقاي ابن أخت القوم منهم ويل قبدين ولا شيء وإذن كمت أذن كمت كمدياي أذن كفافين مايو مركز رسولك الله عظيم هذا الكيس عليه الصلاة والسلام وركب الله بأبال شاكت مركورة وحويه ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به حدان إذيني من محال حيثين دعاك السنة حيثين ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به حدان إذيني من قادة سميرة إيانا ففر أيدين جولي ما أنت بقرة دين تدبال دوسطان حقا إنك الله دولي وحقا الله دولي لا تدي الدنيا كعنت اللقرية سوينك على بقية لباتن سنة ما كنا بضي أنيقي ماتن كانيني ماذا حق رد لله الذي ألا تجيبون رسول الله بي والمسيقى الحساب والقاسة اللي يري الله ورسوله أمن إلهي الرسول كي سأبالي قلب نموله وحان شرين أنك معينه وحن إله معينكم أو قرصورة إياه حداد ربطان ويسكا إلا إذن وإذن ربين ووحد إلا إذن إدينا كباني سي أنك أكو رميني وألو سوري وأكو سودا ويني وألو باني وأكو مقالي ما ترى لهم بوين إنا سكيد عسان من ربطاني وحد ترى ذا واجرة وكي هورا ميشا سوكو جوجي والعصوبة بالله ذي وحجر عليه صلاة وسلام ألا تريدون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ذلك كان ما شيء سبيهم أدنون التي أذيك الرسول كما تكتب هم إذو كفر بلا يا رسول الله بالله دام بأنك الرسول كي وضنه وحن لما قلمات ذلك يومرك الرسول كهذا الله وحجر عليه الصلاة والسلام الناس دفاع والأنصار شعار بسار بستان له يدور شعارنا فنانة دو فنانة دي جركي وكل لقلي وهذين كان صار تتكن كان وابوسته أنه هو نالي وهو رسول قيل عليه الصلاة والسلام لو سلكت الأنصار واديا والناس وادي لا سلكت وادي الأنصار تتك عبد الله بالنقض أنصار انت مرتو انت كان حق المران ناشي أنصار مرتان مري له وهو رسول قيل عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار نهاجي بانه مكان كيمير أنصار بانه قول لها هل أسمركو مرأي أنصار وهم بانه نضحك قف قليتو تاقنا ذا لواي أكيدا بدعوكو قفا قفاي اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار مكساني أتوني إن الذي الله فرض دجيي عليك كركاغا القرآن كوكودا جيل سرادك واكو نقا إلى معاد مكو حقل وعاطرا سبعانيك ربك أعلم وقام بذن من روح جاء ليمي بالهداهن ليمي هي ومن روح هو إيساق في ضلالي هذه نما قذيت قصرا مبين عدو وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب وما كنت أيها الرسول الكريم ما هذا نهي ترجو إن أتفليسي أن يلقى إن لدجيو إليك هذيك الرسولك الكتاب قرآن لقود دجيو ما أذن في لين إلا رحمة عريس تراتيت بان لقود دجيو من ربك خبك حقي لقاك عريس فلا تكونن مرنا الرسول الله هنقل وخيرا من أكرقار للكافرين قال حق الديديو انتنا ويا الله فالشيغان وما كنت أيها الرسول الكريم ما أذن هاي ترجو مدفلاي أي يلقى إلا دجيو إليك أذيك الكتاب قرآن لقود دجيو ما أذن في لي إلا رحمة نعريس باسا لقود دجيو من ربك خبك حقي كتمن وأذيكنا لقود نعريس من نبوة والرسالة ومتى لقود دري لقود نعريس إن الجهل يضلال ربحا فلا تكونن هاني ظهيرا من أقارة أقارة الكافرين انت حق ديديو ولا يصدنك ذلك حق الديدي ينكا أودي عن آيات الله إلى آياتك أودجي إن باهين إيسو أدكو عمل فاليسو ينكا جيديني بعد إذ وقتك قذال انزلت ايات كيلة دجيال اليك اذيك اللقود دجيال و ايات كاسابة اللقود دجيال اذك لو حاكا مغلن وادعو خوش عديول وادعو عددك اغويرتا الى ربك خبك عددك اغوير ولا تكونن مرنا كمدنقن من المشركين الى الى غيرك انت وحوذا جزا مرنا كمدنقن ولا يصدنك يوسنك أوذن عن آيات الله إلى آيات كيسا عقيسا بعد إذ أنزلت إنت لدجيه قلاشا آيات كي إليك أذيك اللقود دجيه آيات كساحرين طوضا كعمل فلين طوضا إن أدتك بريسو أو أبوه يريسو يعني إذنك أوذن ولا يصدنك يوسنك أجيذن مزرق عن آيات الله إلى آيات كيسا عقو بعد إذ أنزلت آيات كي إنت لدجيه كقضا إليك هذه اللقود الجيئي كي ينكاج يدينيو ودعو حدو يرتا إلى ربك خمك أو يرددك حوص إساب إنت آي إنو ددك رب أو يرو ولا تكوننها من المشركين تدك إلى أشريك يلي أكمد نقل ولا تدعو مع الله إلى أن آخر ولا تدعو حو يرا أو حبري أو عبد أو عطوق مع الله اللوين لجلد إله المعبود آخر كائنا ما كان أما من كان وحرواها النقض وحضو يارته وقد بريده وقد عبده وأن الله يسجره سبب كنوحا ويا لا إله أحد حبله عبده مجره إلا هو الله ما هان تليل كذين وحاوي كل شيء وحلا أركلمانتي هلكم ودمانك كل كوح دمانا يا سيب دايسا إلا وجه اللهم هانا وحي صهره اونا ودمانا يان له اللك لقيباله الحكم قدون ملمر صلى الله بنين وإليه إلى الله لا إلى غيره أعد كلامي أيا ترجعون ساد الانتين ليدين لابايا فيعاصبكم بأعمالكم ويجازيكم ويدين أبا المرين أيام ولا تدعو حعابد مع الله تبقى الحق لعابد معي إله المعبود آخرك لها عابد حوير هبر أتوب لا إله أحد لعابد مجر إلا هو إسر ماهان كل شيء وحل أرك دمانك حالك ودمانايا إلا وجه ألا دماني له ألك لي أيها الحكم قدون من المرأة وإليه إلى الله لا إلى غيره إلى كلي عقل أيها ترجعون الذين لا بايا والله أعلم.